بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزل كتاب الوضوء الباب التاسع. يقول الإمام البخاري: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول: تبعه ابن عرعرة، أي تبع آدم في الرواية عن شعبة ابن عرعرة. قال: وقال غندر محمد بن جعفر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، بدل إذا دخل الخلاء قال: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. وكلمة إذا أراد أن يدخل طبعا من حيث المعنى أرجح، لأن الإنسان بيقول قبل أن يدخل، يعني ما يذكر الله عز وجل وهو في داخل دورة المياه. فإذا دخل أو إذا أتى، المراد يعني إذا أراد أن يدخل أو إذا أراد أن يأتي، مثل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر آية الوضوء. قول: باب ما يقول عند الخلاء، أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معدا لذلك، وإلا فلا تقدير. طبعا لو هيقضي حاجته في الصحراء فقالوا عند تشمير الثياب مثلا. تنبيه: يقول: أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة، لأن الإمام البخاري بعد أن بدأ أو شرع في ذكر الوضوء وذكر باب الوضوء يعني مرة مرة، ثم تكلم عن إسباغ الوضوء وتسمية على كل حال عند الوقاع، فدخل في أداب قضاء الحاجة. فيقول إنه هو خفية على كثير أو أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة، لأنه شرع في أبواب الوضوء، فذكر منها فرضه، يعني فرض الوضوء، وشرطه، وفضيلته، وجواز تخفيفه. وقلنا التخفيف إذا أراد أن يحافظ على الطهارة أو إذا أراد أن يصلي النافلة، ولكن إذا أراد أن يصلي الفريضة فالأفضل إسباغ الوضوء، واستحباب إسباغه، ثم غسل الوجه، ثم التسمية، ولا أثر لتأخيرها على غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء، يعني ما يقول إذا دخل الخلاء، واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء من عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها، على قول الإيه يعني أبي أيوب الأنصاري ومن قال بقوله. ثم رجع فذكر الوضوء يعني مرة مرة. يقول: وقد خفي وجه ما سبع الكرماني صاحب الكواكب الدراري، يعني في شرح صحيح البخاري، فاستروح قائلا: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده؟ ثم توصيت أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء، وأجاب بقوله: قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب. طبعا هو تسرع في هذا الحكم، لأن معروف أن البخاري يعني أكثر الناس يراعي حسن الترتيب، ولكن يخفى على يعني بعض الناس يعني حسن ترتيبه، فيتهم البخاري بعدم ترتيب الحسن كما قال فقه البخاري في تراجمه، وقالوا: أعيا فحول العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسراره. فالبخاري معروف بحسن ترتيب. يقول ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب معنى التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، ثم توصيت أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء، وأجاب بقوله قلت البخاري لا يرى حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير، انتهى. وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه لو ترك البخاري هذا لكان أولى، يعني هو يقصد النقد الحكم الأخير، يعني لما قال إن هو جملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير، يقول فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها في تفسير بعض الألفاظ بما معناه لو ترك البخاري هذا لكان أولى لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في موضع آخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقول البخاري مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، يعني من أئمة اللغة. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، لأن ابن حجر الشافعي وكان شيخ الشافعية يعني في مصر في زمانه في القرن الثامن، وأيضا فينقل غالبا الفقه الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكراديسي وابن كلاب ونحوهما، والعجب من دعوى الكرمانية أنه لا يقصد تحسين تبويب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه لكتاب البخاري كتاب فقه يقول باب ما يقال كذا هل يقال كذا، لأنه أسم الكتاب إلى كتب، كتاب الوضوء كتاب الحج كتاب الصيد وهكذا. أما الإمام مسلم ثم قسم كل كتاب إلى أبواب من أجل استنباط الأحكام الفقهية والنكت الحكمية. أما الإمام مسلم فهو قسم كتابه إلى كتب وجمع مرويات الحديث في مكان واحد، تجد في موضع واحد مثلا 20 رواية الحديث، ولكن البخاري لو عنده 20 رواية الحديث يترجم لكل رواية ويذكر كل رواية يعني في باب ويستنبط يعني حكما من هذه الرواية. فذلك كتاب البخاري جمع بين الفقه وبين العلم الحديث، يعني بخلاف كتاب مسلم فهو معروف بحسن الصناعة الحديثية والاختصار وجمع الروايات المختلفة بأقصر يعني رواية محافظة على الألفاظ النبوية، ولكن البخاري طبعا فقيه فكتابه يجمع بين الفقه وبين الحديث. يقول العجب من دعوة الكرمانية أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه. وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به، وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يعتني بترتيبه كما قال كرماني، لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك. وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت وأنه شرط صحة الصلاة، ثم فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن، وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط، وأن ما زاد على ذلك من الإسباب فضل، ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة، وأن التسمية مع أوله مشروطة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطهر من هنا لأداب الاستنجاء. يعني لما ذكر التسمية في حال وقع في كل حال ذكر يعني ما يقول عند الخلاء، ثم استطرد في كتب الايه في ابواب الايه او اداب الخلاء، فاستطرد من هنا لاداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان ان واجب الوضوء المره الواحده وان الثنتين والثلاث سنه، ثم ذكر سنه الاستنثار اشاره الى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر باستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف، ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكون فيه المسح دون مسمى الغسل، ثم رجع إلى المضمرة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدرك بغسل العقبين لألا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم العقب اللي هو آخر اللي بنسميه احنا الكعب، يعني أما الكعبان هم العظمين النتئان يعني في جانبي اتصال القدم بالايه بالساق يعني. فالعاقب اللي هو اخر القدم لئلا يظن انه لا يتمان في مسمى القدم. وذكر غسل الرجلين لفن عليه ردا على من خصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر ان علينا على ما سأبينه. ثم ذكر فضل ابتداء باليمين ثم ومتى يجب طلب الماء للوضوء طبعا بعد دخول الوقت. ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وأنه طاهر وطاهر وما يجب وما يجب الوضوء. ثم ذكر استعانة الوضوء ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء واستمر على ذلك إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء استطرد معه إلى ما له به تعلق لمن يمعن التأمل إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك. وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب فكأنه تفنن في ذلك والله أعلم. بالنسبة لشرح الحديث يقول كان إذا دخل أو إذا أتى أو إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بسكون الباء خبثي مش الخبث الخبثي والخبائث والخبث بضم المعجمة للخاء والموحدة كذا في الرواية الخبث. وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره وتوقف بأنه يجوز إسكان الموحدة اللي هي الباء كما في نظائرهم ما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب وكتب بضم التاء وتسكين التاء. قال النووي قد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة الخبث منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بمصدر. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة ويستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم لأن هذه الأماكن القذرة والتي تكشف فيها العورات هي لائقة بالشياطين يعني النفوس القذرة لا يليق بها إلا الأماكن القذرة يعني النجاسات وكشف العورات. أما الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة يعني لابد أن تدخل أماكن يعني نظيفة ليس فيها كلب ولا صورة. يقول والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما وقع في نسخة ابن عساكر قال أبو عبد الله يعني البخاري ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن العربي المكروه. قال فإن كان من الكلام فهو الشتم ما يقول أعوذ بالله من الخبث. نقول ذكران الشياطين والخبائث يعني إناث الشياطين ولكن في كلام آخر يعني قال اللي هو المكروه الخبث اللي هو الشيء المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر هذا الخبث يعني. وإن كان من الطعام فهو الحرام طعام الحرام يطلق عليه خبث. وإن كان من الشراب فهو الضر وعلى هذا في مرض الخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث هكذا على الشك الأول بالإسكان مع الإفراد والثاني بالتحريك مع الجمع أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية والاستعاذة معروف هي اللجوء طلبا للحماية والياذ اللجوء طلبا لمنفع يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسله ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز المختار عن عبد العزيز بن صهيب برفض الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية اللي هي بسم الله ولم أرها في غير هذه الرواية. طبعا مثل ذلك لو إن اللي زاد هذه الرواية أضبط من الذي لم يزدها فبنقبل هذه الزيادة وإن كان دونه أو ده واحد يعني مثلا من تلاميذ الشيخ ولو تلاميذ كثيرون وهو انفرد بها وهو حفظ ليس بذاك يعني لا تقبل الزيادة على الإطلاق بل بالتفصيل. يقول الإسناد صوت مسلم في زيادة التسمية ولم أرى في غير هذه الرواية قوله تابعه ابن عرعرة اسمه محمد وحديث عند مصنف في الدعوات. وقال غندر وهذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار اللي هو اسمه بندار عن غندر بلفظه ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل. قوله قال موسى وابن إسماعيل التابوذكي عن حماد وابن سلمة يعني عن عبد العزيز بن صهيب وطريق موسى هذه وصال البيهقي باللفظ المذكور. قوله وقال سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد ورواية هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل خلاء قال فذكر مثل حديث الباب. وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء أي كان يقول هذا الذكر عند أراد الدخول لا بعده والله أعلم. وهذا في الأماكن المعدة لذلك بقرينة الدخول. وأما ولهذا قال نطار رواية إذا أتى عم لشمولها انتهى. والكلام هنا في مقامين أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن أو يشمل حتى لو بلى في إناء مثلا في جانب البيت. الأصح الثاني أنه هو ما يشترطش أنه يكون في دورة الماء بس ولكن لو بل في إناء وهو في البيت أو إنسان مسجون مثلا وليس في دورة ماء بيقول في إناء ولما يفرج عنه يفرج هذا الإناء فأيضا يقول هذا الإيه هذا الذكر. فالأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك فمن يكره ذكر الله في تلك الحال يفصل إن قبل ما يشرع. أما في الأماكن المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها لأن لا يذكر اسم الله عز وجل في هذه الأماكن الخضرة. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجمهور. وقالوا في من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. تنبيه يقول سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه وليس له في البخاري غير هذا الموضع لكن لم ينفرد بهذا اللفظ وقد رواه مسدد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز مثله وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري. الباب العاشر يقول باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي توضأ به. أما الوضوء فهو نفس الفعل. قال من وضع هذا فأخبر. فقال اللهم فقهه في الدين. فالعلي بن عباس وضع في مكان مناسب بحيث أنه يعني لا يتعرض للاطلاع على العورة مثلا وفي متناول يد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب وضع الماء عند الخلاء هو بالمد وحركة المكان الخالي والسؤال في المكان المعد لقضاء الحاجة. وارقاء هو ابن عمر عن عبيد الله بالتصغير ابن أبي يزيد مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه ووقع فيه رواية الكشمهني ابن أبي زائدة وهو غلط. قوله فوضعت له وضوءا بفتح الواو أي ماء ليتوضأ وقيل يحتمل أن يكون وله إياه ليستنجي به وفي نظر. قوله فأخبر تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث قالت على ابن عباس هي المخبرة بذلك. قالت تيمية في استحباب المكافاة بالدعاء أن واحد أحسن لإنسان مثلا أو قدر أو حاجة فيدعو له. قال ابن المنير من سمت الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضع الماء في من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور إما أن يدخل إليه الماء في الخلاء أو يضعه على الباب يتناول من قرب أو لا يفعل شيئا. فرأى الثاني أنه يضعه عند الباب ليتناول من قرب. فرأى الثاني أرفق أو أوفق لأن في الأول تعرضا للطلاع والثاني يستدعي مشقة في طلب الماء والثالث أسهلها ففعله يدل على ذكائه فنسب أن يدعى له بالفطنة في الدين ليحصل به النفع. وكذلك كان قد تقدمت